روى الدارمي رحمه الله تعالى في سننه من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت قال: أرادني مروان ابن الحكم وهو أمير على المدينة أن أكتبه شيئا. زيد بن ثابت رضي الله عنه من علماء الصحابة، فأراد منه ماذا؟ مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة في ذاك الوقت أن يكتب له ماذا؟ شيئا من هذا العلم. قال: فلم أفعل. قال ماذا؟ فلم أفعل، لأنه يعني كان هذا الأمر يعني عند بعضهم كما سبق أنهم يكرهون ماذا؟ الكتابة، لهذه الأسباب التي سبق، وهي لئلا يختلط القرآن بغيره أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، ولا يميز البعض من الناس هذا الأمر. قال: فلم أفعل. قال: فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره، يعني المكان الذي يجلس فيه الناس ويجلس فيه زيد بن ثابت، وهناك في المجلس ستر، ويعني لا يظهر ما هو خلف هذا الستر. قال: وكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، يتحدثون وزيد بن ثابت موجود ويتحدث، يسألونه عن أمور في العلم وفي الدين وكذا، ويفتي ويجيب. فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد خناه. فيقول ثم أقبل عليه قال: قلت وما ذاك؟ يعني في أي شيء أنت خنتني؟ قال: ما أرانا إلا قد خناك. قال: قلت وما ذاك؟ قال: إنا أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. جعل رجل يجلس خلف هذا الستر ويكتب ما يفتي به زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. جاء في رواية أخرى قال زيد: أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. يعني هذا من باب حرصهم الشديد على أن يكون الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم متميزا، غير يعني مختلط قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم. واضح؟ فبين لهم زيد رضي الله عنه هذا الأمر. لكن الذي يعني يلتفت له طالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يلتفت له يعني هذه الآداب التي جاءت في هذه الآثار. هنا يعني مروان بن الحكم رحمه الله جعل هذا الأمر حينما حصل مع زيد بن ثابت، جعله ماذا؟ من الخيانة. جعله من أي شيء؟ من الخيانة. يقول: إني أرانا أن قد خناك. طيب ماذا يعني يجيب من سبق أن ذكرنا، يعني ذكرنا بعض أحوالهم، وهم للأسف البعض قد ينتسب لطلب العلم ممن قد يفعل ما هو أعظم من هذا ولا يعتبرها خيانة، ولا يعتبرها ماذا؟ خيانة. يعني إذا نظر إليك الرجل نظرة فيعني فهمت منها أن هذا الحديث الذي دار في المجلس إنما يريده كما يقولون بيني وبينك، فإذا ذهب ونشره كان هذا من الخيانة وليس من الأمانة التي أمر الناس بيعني سلوكها. فكيف إذا كان ممن يزعم أنه طالب علم أو إنه على هدي سلف هذه الأمة؟ يقال: والله سلف هذه الأمة والهدي الذي كانوا عليه براء من هذه الأفعال. وليراجع المسلم نفسه ويعني ينظر في حاله، فهل اقتدى بهؤلاء السلف وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على دربهم، أم أنه مجرد ادعاء؟ فالادعاء سهل، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك كما قال قيس. صحيح؟ فمثل هذه الأمور كثير من الناس يدعيها، يقول: أنا على سلف، أنا مذهبي على مذهب سلف هذه الأمة. يقال: أنت أين وسلف الأمة أين؟ يحتاج المسلم أن يقف مع نفسه وقفة، يحاسب نفسه ويتأمل في هذه الآثار. لذلك يعني نقول إن في دراسة هذه الآثار وفي دراسة هذه العلوم علوم السنة النبوية والله فيها حياة لقلب من تأمل هذه الآثار وتمعن فيها وطبقها كذلك على نفسه، فبهذا يحيا القلب وبهذا تستقر وتطمئن النفوس ويشعر المسلم بتلك السعادة التي يسمعها ويسمع أهل العلم يدندنون عليها ويكثرون الكلام حولها، وهي أن المسلم لتمر به أوقات حينما يقبل على دين الله ويطبق شرع الله، تمر بهذه القلوب أوقات يطير فيها القلب فرحا. متى هذا؟ إذا أشغلنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إذا أشغلنا هذه القلوب بذكر الله وبكتاب الله وبوحي الله عز وجل.